ما يؤول إليه هذا الأمر، وعلى هذا الأساس يكون درء المفاسد مقدم على جلب درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، ولكل حالة ما يخصها مما يترتب عليها من الآثار. وبالله التوفيق.